القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألبس ساعة الألبس ساعة الألبس اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبس ساعة الألبس إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين، زملائي في سهرة الراديو صديقي، أنا سعيدة جدا بأن ضيفي هو كاتب قدير كلنا بنحبه، له أعمال ناجحة وثابتة في عقلنا وفي قلوبنا، الكاتب القدير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. برحب بيك. شكرا جزيلا. برنامجنا أو سهرتنا زي ما اتفقنا اسمها الراديو صديقي، أكيد الراديو صديقي الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. أكيد طبعا هو صديق من سنوات طويلة جدا ومن الطفولة وإلى الآن والآن طبعا يعني بقول البداية لأن البدايات دايما هي المهمة يعني. وكان يعني واحنا صغيرين كان الراديو ده هو النافذة على العالم الوحيدة اللي موجودة، خاصة ان انا من اهل المدن الصغيرة يعني مش من اهل القاهرة. القاهرة كان فيها عدة سينمات كثيرة اعتقد اكتر من الان، ولكن كان في سينما واحدة في البلد عادة بالكتير يعني، وهي دي المنفذ الآخر. إنما الراديو كان في البيت، ودي مسألة الحاجة الوحيدة اللي ممكن الواحد يطلع على العالم أو يستمتع أو يشوف حاجة ما أو يسمع حاجة ما شفاش قبل كده. فكان الراديو شيء مهم جدا في حياة الناس كلها وحياتي بالتالي يعني. انا بسأل على استاذ محفوظ لما بيتقال كان، هو كان وما زال؟ لا انا وما زال لا اقول لك على حاجه يعني. انا في تجربه قريبه يعني نسبيا التقينا مع زمايلي في المدرسه. طبعا زمايلي في المدرسه دي بيني وبينهم 40 سنه يعني او يعني اقل شويه. فعملوا دعوه ان نلتقي، فالتقينا في البلد يعني عندهم، ولأن احنا كنا عدد كبير فنيمونا عندهم عمارة كده، فمفضيين دور للضيوف يعني نيمونا في هذا الدور. فأنا قلقت جدا بالليل لأنه أنا سامع صوت، فقمت لقيت في راديو مفتوح قفلته عشان نعرف ننام. أيوة صح. فنمت، مجرد ما نمت سمعته تاني مفتوح وهكذا طول الليل. وبعدين الصبح احنا على الفطار واحد قال انا مش عارف مين كل ما افتح الراديو اقفله. فقلت له هذا، قال لي ازاي يعني؟ قلت له اصل الصوت اي صوت انا بيخلينيش انام. فقال لي انا لازم انام على صوت الراديو. يعني في ناس عرفت تنام غير على الراديو. واكتشفت ان ده حزب كبير جدا. لو دخل الانتخابات ياخد نسبة كبيرة جدا. حزب الراديو. حزب الراديو. هذا الحزب فعلا لا يستطيع ان ينام الا على صوت الراديو، سواء استمر وهو نايم او انه مع النوم يعني حالة النوم يجي طفيه مثلا. لكن انا بسمع الراديو كتير طبعا، بس قضية الصوت بعد النوم صعبة يعني. انما اشوف ياهو في حزب كبير جدا اكيد. عاش الراديو، عاش طبعا. الكلام ده قريب يعني. وانا اعرف ناس برضو حتى الان الراديو هو السابره يعني او زميله حتى لحظة النوم يعني اللي هي فترة فتره مهمه جدا في حياه أكيد. الناس يعني. وفي ناس الراديو ده بالنسبه لهم ده يعني زي الميه والهواء زي صحيح. ما قالوا لي يعني ربه البيت لو دخلت المطبخ لازم راديو يكون والع، في العربيه بيسمعوا الراديو، ودلوقتي المحمول اللي هو الموبايلات فيها راديو، فانا سعيده جدا لان انت وانت سايق العربيه تسمع راديو لكن ما تتفرجش على تلفزيون. لا طبعا حتى التلفزيون يعني. في اللي اخترعوها للعربيات بتقفل مع الحركة يعني الواحد واقف يشوف التلفزيون في العربية، بس اول ما تحرك العربية الاوتوماتيك تقفل التلفزيون. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعوا الراديو، قد اسعدنا قد اضحكنا وكان حياء الدنيا شبكنا. الف تحية الف تحية الف تحية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة فيه البسمة أجمل حكمة يقولها الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا وكأن حياة الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا الراديو. الكاتب القدير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، حضرتك قلت لي علاقتي بالراديو منذ الصغر صحيح. طيب يعني وانت في عمر كم بالضبط، يعني سنتين ثلاث سنين مثلا؟ يعني أنا يعني أذكر العلاقة القوية جدا يمكن من 10 سنين 12 سنة على 14 كنت محترف سمع راديو ومتابع وحاجات زي كده. يعني ابتدت علاقة قوية جدا جدا، وعملت وأرجو ان التعبير اللي هقوله ده لا يؤخذ عليا يعني انما انا بقوله لنفسي يعني انني اكتشفت واحدة اسمها فيروز. فيروز يعني اسف للتعبير اكتشفت ده ان هو ده حالي انا يعني بمعنى ان انا سمعت صوت بديع جدا ده في سن ال 14 تقريبا في السن ده في الاخر انتظرت يقولوا الاسمها فقالوا فيروز واعتقد ان اللحن كان لحليم الرومي يعني والد ماجدة الرومي ده سمعتها في اي اذاعه يا فندم؟ الشرق الادنى. فانا كان في ده الكلام ده كان في مدينه صعيديه بعيده اسمها بني مزار في المنيا في المنيا فكان في مجموعه انا عارفها اكبر سنا من الناس المحبين للموسيقى، كان ده يعزف عود وده يعزف حاجه تانية بس العود كان السائد يعني وكان احيانا انا اسمعهم في بيتنا او في حته تانية يجتمعوا ويمزكوا مع بعض حاجات كده، فقلت دول المرجع. فرات سالتهم سمعتوا واحده اسمها فيروز؟ فكلهم قالوا لا. وده عشان كده انا بقول اكتشاف. اكتشاف بالنسبه لك؟ بالنسبه لي طبعا. بعد شوية طبعا ابتدت الاسم يتعرف وكان حتى ده الاغنية دي قبل الرحبانية قبل علاقتهم بالرحبانية وبرضو يعني حاجات كتيرة جدا عرفتها من الراديو. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام. وسع البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام. فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحق لنزور كرمة العشاق فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحق لنزور كرمة العشاق علنا علنا علنا علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير علنا علنا علنا علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق. فيما بعد كنت بسمع مثلا طه حسين الى درجة ان في فترة من الفترات ابتديت اتكلم زي ما بيتكلم هو والناس قالوا لي ايه في بالك بيتكلم ازاي والناس قالوا لي ايه ده انت بالك اتغيرت ليه وحاجات زي كده شوف التأثير وصل لغاية ايه. ايه اكتر الاوقات اللي تحب تسمع فيها فيروز وايه اكتر الاوقات اللي تحب تسمع فيها الراديو؟ فيروز هي الصوت الوحيد الذي أستطيع أن أسمعه في أي وقت وأنا متضايق وأنا مبسوط وأنا زعلان في أي وقت في كل حال كل حال. وهذا لا يعني أنه أنا ما بفعلش مع صوت تاني أكتر مش معناه كده في أصوات تانية كتير مش معناه كده يعني أنا لما أسمع أم كلثوم مثلا أسمعها بس لازم أكون متوازن مش مشغول بحاجة تانية ناوي أسمع يعني في نية السمع يعني بسمع عبد الحليم طبعا أكتر في فترة مبكرة كنت بسمع عبد الحليم كله دلوقتي أنا ميال لأغانيه الوطنية وده يدلك على الشيخوخة. لا ليه أنا أذكر عند بنتي وهي صغيرة كانوا طلعوا أغاني عبد الحليم في شريط أظن 80 وكان بصوت أستاذ جلال معوض الله يرحمه بالضبط تقديم الأستاذ جلال معوض وهو اللي نبهني الله يرحمه إلى أن في الشريط ده نزل فرحت جبته بعدين أنا بسمع الشريط فدخلت علي الأوضة كالطفلة بقى دخلت علي الأوضة قالت لي يا بابا هو في ثورة ولا إيه الأغاني الوطنية ترتبط بالثورة حاجة غريبة جدا يعني فأنا بسمع عبد الحليم وبسمع أغاني وطنية طيب احنا انت جاوبتني على نص السؤال لما بقول لحضرتك استاذ محفوظ عبد الرحمن المكتشف لصوت فيروز المكتشف لان في مطربة اسمها فيروز قلت لي انا بحب اسمعها في كل وقت صح. طب الجزء الثاني من الاجابة قلت لك بتحب تسمع الراديو امتى ايه اكتر الاوقات تحب تسمع فيها الراديو شوفي في ناس كتير جدا بيفتحوا الراديو او حتى احيانا يعني تسجيلات وحاجات كده لما يكونوا بيشتغلوا انا لو بشتغل مش عايز حاجه تانية اكيد لا يعني ما اقدرش اسمع طبعا. الراديو ولا حتى موسيقى ولا لا لا ولا موسيقى حتى يعني انت عارفه حتى احد كبار النقاد يعني مره من المرات بيتكلم معايا فقال لي انت بقى لما تيجي تقعد تشتغل بقى بتحط الموسيقى تسمعها قلت له لا قال لي ازاي لا يعني بتبقى الذهن الانسان منصرف تماما الى الحاجه اللي عايز يعملها يعني اي وقت الا اي وقت بالظبط الا وقت الشغل نفسه الكتابه او الاهتمام بحاجه يا شعبي يا واقف على باب النهار قربت بصمودك طريق الانتصار يا شعبي يا واقف على باب ربط بسمودك طريق الانتصار وزرعت من تاني الأمل في كل دار. يا شعبي واقف على باب النهار، قربت بسمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الأمل في كل دار، وتجمعت كل الأيادي من كل بيت، طلعت تنادي على الطريق وتقول بلادي، وتجمعت كل الأيادي من كل بيت، طلعت تنادي على الطريق وتقول بلادي، وتجمعت كل الأيادي من كل بيت، طلعت تنادي على الطريق وتقول بلادي. بلادي بلادي بلادي، أنا مرت حرقاديك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي، أنا دمي ميلي رويك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي، من غير اللي حيفديك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي، حستشهد في دار أبيك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي، ولا عمري أفرط فيك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي، وأموت وأنا بهتف بيك يا بلادي بلادي بلادي بلادي. كاتب القدير محفوظ عبد الرحمن، تفتكر اول مره شفت شكل راديو؟ لان زمان كان الراديو حجمه كبير قوي، دلوقتي ترانزستور. لا يعني انا لما اول اشتريت راديو امتى؟ انا لحسن حظي حظنا يعني ان انا فاكر شويه حاجات كده غريبه جدا. يعني فاكر مثلا لما كنا الراديو توقف لانه البطاريه خلصت. ايوه البطاريه خلصت. ايوه في بطاريه الحجاره يعني. لا لا لا مش الحجاره، بطاريه الراديو في الاول كانت بالظبط بحجم بطاريه العربيه. وانا شاحن بقى. انا اعتقد ان هي، لان هو انا فاكر شكلها كده، اعتقد ان دي البطاريه العربيه هي بطاريه الراديو، فكانت يودوها عشان تتشحن في غالب الامر بلد تانية مثلا ولا حاجه كده. ففاكر ده، وفاكر الراديو كان محطوط على ترابيزه طويله قوي، رفيعه وطويله، وهو حجمه قد ايه؟ لا كبير، حاجه في حجم التلفزيون حاليا. وممكن تكون الترابيزه دي طويله قوي لان احنا كنا صغيرين فمش شايفينها. يعني انا بحاول افهم يعني، او انها كانوا بيحاولوا يبعدوها عننا عشان الاطفال ما يعرفوش ما يلعبوش. بس طبعا احنا كنا نحط كرسي ونفتح مفيش فايده. وظل كده الى الستينات، لما طبعا بعد كده الكهرباء، راديو الكهرباء، وكان شركات هي شركات قليله اللي بتبيع الحاجات دي، وكان اسمها مشهور قوي في شارع وحاجات كده. بعدين في الستينات ابتدى انا ارى انه ده حدث من اهم احداث البشرية، اختراع الكاسيت. يعني هو النهاردة يعني بقى موضة قديمة وحاجات زي كده. بس هذا الكسب هو بداية جعل العالم قرية صغيرة. النهاردة العالم قرية صغيرة، لما بيحصل حاجة الساعة 7 في نيويورك بتعرفيها الساعة 7:05. ايوه اكيد. يعني العالم كله بقى قرية واحدة. في قبيل الكسب ده كانت بيحصل دولة ملكية تبقى جمهورية، فنعرف بعد شهر او بعد اسابيع. يعني الكسب ده كان حاجة صغيرة كده، يعني في حجم اليد. يعني ده في ناس يدها كبيرة، يعني خلينا في حجم اليد المتوسطة. اليد الطبيعية. اليد الطبيعية. واذكر انه احد الممثلين الصغار يعني كان يبدو ان التمثيل مش جايب همه يعني، فبيحاول يعمل حاجات تانية. فقابلني قال لي تشتري كاسيت؟ قلت له اه. قال لي ادهولك بالتقسيط. قلت له طيب. فاداني الكاسيت ده اللي هو في حجم اليد ده. ايوه. بستة جنيه بالتقسيط. كل شهر كام بقى؟ مش فاكر. المهم اللي دفعتهم له يعني. كان ده يعني طبعا الجزء من تطور القصة يعني او تطور الحدث يعني. وبعدين بقى الراديوهات العادية، وبعدين بقى الراديوهات الغير عادية اللي احنا بنواجهها دلوقتي باشكالها. وبعدين بقى في البيت زمان كان في راديو في الشارع. يعني كل 10 بيوت فيها راديو يعني بمعنى انه الراديو ده هو اللي كان بيشتري راديو بقى كان يبقى مليونير. وممكن الناس تحتفل معاه وتقعد جنبيه وحاجات زي كده ويسمعوا الراديو. دلوقتي بقى البيت، ودي المرحله الاخيره يعني، في على الاقل خمس اجهزه اكيد. يعني في اوضه المكتب واحد، في واحد في اوضه النوم، في واحد مش عارف فين، يعني في واحد ما بيشتغلش، في واحد احتياطي. يعني بقت المساله. وفي اللي ما عندوش راديو ممكن يجيب صوت الاذاعه على الدش وعلى الكمبيوتر وعلى النت. وانا من الصدمات الحضاريه اللي حصلت لي ان انا كنت في تونس وكنت بعمل مقابله، واثناء المقابله دي في لابتوب كده موجود. فمدير الاذاعه جاء وانا بعمل ده وسلم عليا ومش عارف ايه، قال على فكره ممكن تسمع نفسك. وجاء عامل حاجه وبتاع، فبقيت وانا بتكلم فتخضيت حضاريا يعني. الكاتب القدير استاذ محفوظ عبد الرحمن، يلا نفتكر مع بعض اول برنامج اذاعي او اول صوره غنائيه او اول عمل اذاعي، سواء مسلسل برنامج اللي يعجبك، نتذكره مع بعض. شوفي، انا كان من ضمن اصدقاء الشله فاروق شوشه. فاروق شوشه اشتغل في الاذاعه، فانا ايه تصورت انه انا بقى ممكن ابقى معاه بقى في الاذاعه. فرحت كاتب برنامج عن اخناتون واديتهوله، فهو طبعا انا مش عارف النظام يعني مش عارف الحكايه ايه. فهو طبعا لقى البرنامج ده، هو ملوش دعوه بالبرنامج ده خالص، انا كنتش عارف ان فيه تخصصات يعني في اقسام. فراح ده للبرنامج الثاني، والبرنامج الثاني كان برنامج ثقافي، وكان في ذلك الوقت ده كلام ده اخر الخمسينات، كان مكان شديد الروعه بالنسبه للمثقفين، ومكان بيتابع كل المثقفين، ومكان مهم جدا. وبالتالي خلصت الحكاية كده يعني، أنا ما أعرفش حاجة عن الحكاية دي خالص يعني. إنما أقدر أقول لك بقى إيه اللي حصل لأني عرفته فيما بعد. هم قالوا البرنامج ولقوه كويس، بس السي في بتاعتي كانت وحشة. يعني المعلومات عني كانت وحشة، إن أنا كنت طالب في الجامعة. فالبرنامج الثقافي ده كان اعلى مستوى ثقافي لا يمكن ان طالب يكتب فيه يعني، دي مفروض انه الاساتذه والعلماء وحاجات زي كده. ومدير البرنامج التاني، وانا ارى انه هو ما كانش فيها ظلم ولا حاجه يعني، رغم انه يخصني يعني، او يعني رفض. كان هناك مخرج في البرنامج التاني انا ما اعرفهوش، عرفته فيما بعد، وهو كان من اهم الناس كنت اعرفه طبعا كمستمع، هو نور الدين مصطفى. يعني راجل شديد الثقافة كما عرفته فيما بعد، شخصية مهمة جدا، شخصية حادة، شخصية في كل فقال لهم ما عندكوش حاجة، أنا قاعد كده وبتاع. فقالوا له في برامج أنا خدها، خد البرامج أراها، جاء قال لهم أنا عايز أعمل البرنامج ده اللي عن أفلاطون. قالوا له أوكي كلم مدير. فقال له لا ده برنامج يعني ده كاتبه لسه طالب في الجامعة، فإزاي يعمل البرنامج التاني وبتاع. قال له طب العمل؟ قال له أقول لك على حاجة، إحنا نكلف حد تاني من الناس المحترفين مش من الهواية يعني انه يعمل برنامج عن افلاطون، كنت انت عايز تعمل الموضوع. وكلفه فعلا واحد مهم جدا، فلما جابوا له البرنامج رفضه. وهو كان شخصيه غريبه شويه يعني، شخصيه حاده ومحدد وحاجات كده ومقاتل جدا. فرجع بعد شويه قال لهم انا هعمل البرنامج ده خلاص يعني انا هعمله. قال لهم خلاص مفيش انا هعمل ده، وعمل ده. وفعلا لما اتذاع البرنامج طبعا كلنا كنا حوالين الراديو قاعدين بنسمع، انا منتظر اللحظات اللي انا ما بشوفش فيها يعني، دي اهم حاجه عندي. فده كان اول برنامج. في الفتره دي انا تعرفت بالسيده صامية صادق وقالت لي اكتب لي بتكتب كذا كذا كذا. كنت اتخرجت بقى حضرتك ولا كنت لسه طالب؟ لسه لسه اتخرجت بقى في يعني في الفتره دي يعني في الفتره دي. فقالت لي اكتب لي برنامج، فكتبته وحملته وبقيت بقى ايه محترف كتابه للاذاعه. يمكن لغايه سنه كان برنامج يا استاذ محفوظ، برنامج كان فيه الاسره البيضاء. كنت بعمل قصص في الاسره البيضاء وبرامج وحاجات. وانا اذكر برضو مع سامية صادق برنامج شديد الاهميه الحقيقه اقوله لك. هو كان برنامج اعتقد اسمه اللقاء العربي. وكان بيتعمل كل بلد بتعمله من البلاد العربيه ويذاع في نفس التوقيت في البلاد العربيه كلها. يا جميله قوي. فكره جميله. حضرتك كنت بتعده ولا لا؟ انا اقول لك عملت فيه مره يعني، مره وحيده او يمكن اكتر من مره، بس المره اللي انا متذكرها يعني كان اللي انا اخترته او اللي انا عملته ام كلثوم. وكانت الفقره يعني هو فقرات، الفقره اللي انا عملتها 6 دقائق عن ام كلثوم. فيبدو انها وانا سوء الحظ ما فهمتش قوي ساعتها، يبدو انها انبسطت قوي من الحكايه. فانا داخل مكتب سامية صادق لقيتها بتتكلم، ام كلثوم هي اللي بتتكلم. قالت انا ما اعرفش طبعا. قالت بتاع على كل حال هو جه دلوقتي. ففهمت ان حد بيسال عليا وانا جيت دلوقتي اهو. فادتني التليفون وقالت لي همسا ام كلثوم. طبعا انا لم اصدق. وتصورت انه مقلب من المقالب الشهيره اللي كانت بتتعمل ساعتها يعني. ايوه. فخدت التليفون وسمعت الصوت، صوت يعني ما هوش قريب من الغناء يعني صوت تاني يعني. وبالتالي زاد يقيني ان ده مقلب من المقالب اللي بتتعمل يعني. ولكن لحسن الحظ ما كنتش بايخ يعني. يعني كنت ايه محايد. ايوه وسط يعني. وسط يعني. واثنت على البرنامج جدا وكانت سعيده. تونس مسحوره بام كلثوم، مسحورة بلقائها الأول مع كوكب العرب، تعبر لها عن الفرح والحب في كل مكان نذهب إليه. في كل مكان الكثيرون يقدمون بين يديها صناعاتهم التقليدية، يغنون لها الأغاني الشعبية المالوف مناسب للوقت وللمكان، وكثيرون يقدمون لها رقصاتهم الشعبية الجميلة. وأم كلثوم سعيدة بهذا الحب، لأن اسم مصر يتردد في تونس على كل لسان، لأن شعب تونس يذوب في هذا اللقاء مع شعوب الأمة العربية. والماجدة وسيلة برقيبة لا تترك أم كلثوم لحظة واحدة مع الوزراء والمسؤولين، معها يشاهدون شعب تونس يرقص ويغني فرحا بأم كلثوم، تحية لوطن أم كلثوم. في سهرات تونسية شعبية يجتمعون بدفق المشاعر ووهج العيون. أيها السادة، نحن الآن في حفل الذي أقامه الاتحاد القومي النسائي التونسي، تحية لأم كلثوم. يا لها ليلة أنس من ليالينا الهنية، أشرق السعد وعشنا لحظات قدسية، سوف تبقى غرة في النفس بيضاء جلية، ذكريات خالدات ما حيينا فهي حية، يوم حلت كوكب الشرق ورمز العبقرية. وأتيناها عطاشا ظامئ يطلب رية، فانتشينا ثم ضعنا في متاهات قصية. سوف لا ننسى جميعا قصة الحب الشجية، أنت عمري فكروني بين أطلال خفية، كيف ننساها وتذكي في الحشا نارا قوية. يا عروس النيل، يا من أنت في اللحن صبية، دمت كالنجم صعودا، دمت كالطود أبية، إن يكن للخلد نحن أنت لحن الأبدية. كلما مرت إن يكن للخلد لحن أنت لحن الأبدية، كلما مرت بك الأعوام تجري لولبية، جاءت الألحان سكرى منك عذراء فتية. غلطا قد لقبوك كوكب الشرق السنية. يعني الحقيقة ذكريات جميلة قوي، لكن أنا عايز أسأل بقى الكاتب القدير محفوظ عبد الرحمن، إيه البرنامج اللي في الراديو يعني سمعته وانبهرت بيه او عجبك؟ برنامج تاني يعني، اي برنامج تاني، سواء صوت العرب، سواء البرنامج العام، سواء الشرق الاوسط، اللي يعجبك يعني. شوفي انا يعني طبعا لما تيجي تقولي لي برامج اللي باقية في ذهنك، يعني البرامج اللي اتعملت الاول سواء انها كانت متقنة اتقانا شديدا او انها كان فيها عناية، او انه ما يسمعه الانسان في صباه بيكون امتع مما يسمعه بعد ذلك. لا ينسى، قد يكون يعني انا مش عايز اظلم حد يعني. انت عشان مش عايز تظلمنا دلوقتي. لا مش عايز اظلم حد ابدا. لان دلوقتي كم البرامج وكم الاصوات كتيرة ومختلفة، لكن طبعاً. لكن في القديم كان الكم بسيط، فعشان كده وكنت بتسمعيه اكتر من مرة. يعني خوف وبرنامج خوف. مثلا البرنامج الغنائي الرائع ده جميل. يعني كان لما يتعمل الواحد بيقعد جنب الراديو يسمع هذا. وانا اعتقد ان علاقتي بالدراما ابتدت من مثل هذه البرامج. وفي حتى تعبيرات اعتقد ان ما زالت تستخدم حتى الان، زي يعني زي مثلا تاج الجزيره، السلطانيه. يعني لما نروح مثلا بعض الناس يعني وانا بسمع ده كتير وشوفه كتير، يعني رايح يتكرم في حته، مثلا فنان كبير بيتكرم في حته، وبعدين يروح لاقي احتفال فقير جدا وتعبان جدا، ويدوله مثلا حته بتاع حديده كده 10 قطر. فده على طول التعبير اللي بيقوله تاج الجزيره. يا ابن الشمس، إن حبي لك صادق كفجر الصحراء، صامت كالمعبد، قوي كالجبل، طاهر كالندى، عميق كنبع الماء. عودي إلى نفسك يا أختاه. هيا بنا وإلى الغد. إلى الغد، إلى اليوم الموعود. ترعاك يا أخي عين الشمس. حورس، حورس، لقد حان الصباح قبل أن تشرق الشمس. اليوم يوم خوفو. نعم، اليوم يتوج خوفو ملكا على الوجهين. أما تسمع الدعاء؟ هيا بنا نشرك الشعب احتفالا. انتظر ريثما أطحن الحظ. بل أسرع، سألقاك وراء معبد الأسرار. وكيف أتلمس طريقي إليه؟ إن للعميان أقداما ثابتة، سألقاك وراء معبد الأسرار. وكان عمل جميل جدا. والخيال أصلا يعني زي ما بنقول الأذن تعشق قبل العين أحيانا. الخيال ده طبعا حاجة تاني من نفس الخيال. أحيانا هو غالبا غالبا حقيقة يعني الأذن تعشق قبل العين غالبا غالبا طبعا غالبا لا هو لا يمكن أن يرتاح إنسان إلى إنسان آخر وصوته مفزع أو صادم يعني لا يمكن لا يمكن يعني حتى احيانا احنا بنرى الانسان كويس ويقول كلام كويس لكن صوته بيبقى منفر فبيبعد عنه يعني دي طبيعي يعني مش مهم الشكل، المهم الصوت والروح. والله هو كل حاجة مهمة بس بس اللي يعنينا دلوقتي هو الصوت لانه مهم جدا. والراديو طبعا مهم. الكاتب القدير محفوظ عبد الرحمن يمكن كتبت اهم المسلسلات الجميلة التي لا تنسى في التلفزيون. يعني انا لو ذكرت حاجتين مسلسلين فقط من اعمالك الكثيره الناجحه، بوابه الحلواني وام كلثوم، لو كتبنا للاذاعه تفتكر كان لاقى هذا النجاح؟ شوفي النجاح ده كيمياء غير مفهومه. انت بتفهميها بعد انما مش قبل. يعني انا ما اقدرش اعمل عمل واقول هذا العمل هينجح. انا بحاول ببعد فكره النجاح عن دماغي خالص. انا ماليش دعوه بالنجاح. انا ليا دعوه بالامانه، ان انا اكون امين مع العمل، اشتغله كويس على قد ما اقدر، ما اهملش في حاجة، احاول ان انا اوفر له كل الظروف اللي تخليه يطلع بشكل مقبول للناس. ده مهمتي انا ككاتب. بالتأكيد ده عنصر من عناصر النجاح. انا عايزة اختم هذه السهرة الرائعة مع الكاتب القدير محفوظ عبد الرحمن بعمل اذاعي، سواء اغنية سواء عمل درامي سواء مسلسل، تهديه للسادة المستمعين وتقول لهم ده هديتي ليكو، سواء أغنية سواء عمل درامي، اللي يعجب حضرتك. أنا ومجموعة من الأصدقاء كنا بنتكلم قريب قوي إيه يعني أهم الأغاني في طرح سؤال أنا مش معاه، يعني ما أحبش حكاية أحسن وأعظم وحاجات كده. اللي هو الاستفتاء النهائي. بس كان مجموعة من المثقفين قوي. والغريب جدا انه متفقوا على انه اجمل اغنيتين باقيين مع الزمن هما رق الحبيب والاطلال، فاختاري ايهما قدميها الى الناس. طب ما حضرتك تختار حضرتك. لا انا اختياري هيبقى واضح. ايه يعني الاطلال ولا رق الحبيب؟ لا رق الحبيب. رق الحبيب. ولما قرب معك حبيبي الكاتب القدير محفوظ عبد الرحمن. أنا سعيدة جدا بشكرك جدا، وربنا يديك طولة العمر وتسعدنا أكتر وأكتر بكتاباتك الجميلة واهتمام خاص بكتابات الإذاعة. بشكرك. وأنا يعني رحت هنا ورحت هنا، جيت هنا أنا كاتب إذاعي أساسا. أنا بشكرك. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.